أما سنة على ضوء القمر ولا على ضوء النجوم أو هكذا، والبيوت قريبة من المسجد فلا يراها إلا من قرب بجنبها، والقرب بجنبها فيه ريبة الناس ما تسمع، فكان هذا فيه ستر. إذا هذا لم يوجد في بعض المدن، قد يوجد في القرى، لأن بعض القرى ما فيها مصابيح ما فيها ستر، وإذا وجد في بعض المدن أن فيها إضاءة شديدة فليختلف الحكم، نقول نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال بالليل إنما كان يبين الحاجة التي كانت في زمنه والواقع الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم. فجميع القرى التي ليست فيها إضاءة وفي الأماكن البعيدة التي ما فيها إضاءة مستمرة دائما، إذا خرجت تصبح في بعض الأماكن وكان فيها إضاءة في النهار وفي منتصف الليل تصبح إضاءة في آخر الليل، فإذا خرجت جاز لها في ذلك، جاز له أن يحق لها أن تستأذن زوجها، ولا يصح له منعها إذا خرجت متسترة. ويقال الحديث المقيد يقيد المطلق هذا، لكن إنما يكون إذا كان الواقع القائم كواقعه صلى الله عليه وسلم فيما كان الليل ساترا، أما إذا كشف الليل بإضاءة يختلف الحكم. نعم. وأمته كامرأته وظاهره أن لها حضور صلاة الرجال جماعة للخبر وعنه الفرق وكرهه القاضي. وأمته كامرأته، عند جارية حكم المرأة يقول ها، وظاهره أن لها حضور صلاة الرجال جماعة للخير، إنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأن هذه أمة الله وهذا مسجد لله، فلا تمنع هذه أمة الله أن تذهب إلى مسجد الله، هذا من باب الجناس، لكن فيه معنى بديع من أقواله صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك المرأة خروجها للمسجد لأجل الصلاة فيه أو مشاركة الجماعة، الخبر مطلق عام في الأحوال، لا أن تخرج فتصلي في المسجد كان فيه رجال أو لم يكن فيه رجال، يعني فيه صلاة قائمة جماعة ليس فيه صلاة قائمة جماعة، إذا استأذنت فله أن يأذن لها خروجها. ظاهر الخبر يفيد أنها كذلك لو خرجت تحب أن تشهد الجماعة فذاك جائز في حقها، هذا معنى ظاهر الخبر يفيد أن لها مشاركة الجماعة، لأن الاستئذان عام، حبت صلي ركعتين في المسجد لها ذلك، لكن بيته أفضل، إذا حبت تشارك الجماعة كذلك لكن بيته أفضل. نعم. وعنه الفرض في رواية أنه لا يأذن لها إلا إذا كان فرضا، إذا حبت تتنفس أو تتطوع يمنعها من ذلك، إذا حبت تخرج إلى المسجد للصلاة فقط تطوع يمنعها، لا يكون إلا فرضا. نعم. وكرهه القاضي وابن عقيل الشاب وذكره ابن حبيرة اتفاقا. من هذا يعتمد كيفية خروجها وعلى المجتمع، الأول كانت البيوت متلاصقة وحوائر وكل شارع نافذ للمسجد، ولو خرجت فهي في ستر شارعها فقط، الآن لما كانت ساحات كبيرة جدا حول المسجد وطرقات واسعة، من رأى منع الشابة فله وجه في ذلك، ومن أجازها فإنما رأى واقع حاله كالمدن القديمة، من عرف المدن القديمة والمسجد داخل الحي والبيوت الشوارع ضيقة تؤدي إلى المسجد يعرف أنه ما يكون انتقاء بين الشاب وغير الشاب، لكن إذا عرف الآن أنه الآن اتسعت الدنيا واختلفت الأحوال أنه قال أن الشاب لا تخرج له وجه من ذلك، لكن الشاهد كله في نوعية النباس، فلو تلبست بجساد لا زينة فيها انتبهوا يا إخوان، المرأة قد تخرج بعباء فتلتف بها التفاف، يعني تلتف بالعباء التفافا يفهم منه أن المرأة هذه شابة، فأخذت لباسه اللباس القديم يسموه الجامع أو غطاء كالرداء السابق هكذا وخرجت، لا يميز الإنسان بين شاب وغير شاب، لكن أنا الشابات يتفنين باللباس يقول ما في عورة يا أخي وما في ستار شهرة، لكن اللباس الرقيق الأسود هذا التفت به لفت النظر، فأي مسار شهوة أو لفت نظر هذه مما يزيد يعني مما يزيد المجتمع شيء من فساد. فحسما للمادة منع النبي صلى الله عليه وسلم خروج المرأة وجعل الرجل قواما عليها، يعني من الناس اللي يحملون عليها في الإقاسة والإعاشة وتنفيذ الأمور. نعم. والمراد للمستحسنة أو في الفتنة بها. قال بعض الحنفية: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد، واستحبه ابن هبيرة. وقيل يحرم في الجمعة. قال: في الفروع، ويتوجه في غيرها مثلها. لما اختار الجمعة؟ لأن الجمعة يخرج إليها الناس، يخرج إليها من لا يحضر الجماعات، ويخرج إليها من لا يشهد الصلوات إلا قليل. ولما كانت في الجمعة مظنة باجتماع الناس كلهم، فخروج المرأة فتنة، قد يكون فيها ناس ليس عندهم تقوى ولا خوف ولا تبع. نعم. وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى. كذلك مجالس الوعظ تكرى للمرأة حضورا، إنما يبلغن ذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجعل لهن يوما في الدرس، ما كان يخلطن مع الرجال، كان يذهب لهن يوما خاص يتكلم معهن صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيتها خير لها وطقه الأصحاب، وهو مراد، وجزم به المجد وغيره من أخبار الخاصة بالنساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام. وروى أحمد قال حدثنا هارون قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قالت فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها، وأتته فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. امرأة أبي حميد الساعدي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معك. قد علمت قد يكون بعد إخبارها له، بعد إخبارها له صلى الله عليه وسلم، وقد يكون علم ذلك من زوجها من قبل. وقال صلى الله عليه وسلم: لكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك. لأن الحجرة أقرب والبيت أبعد في الدار، ثم أبعد عن الناس وأبعد عن الأقارب كذلك. ثم قال: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، أفضل من صلاتك في دارك. ثم قال: صلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. مسجد قريب منك، المصلي في دارك أفضل من صلاتك في مسجد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: صلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجد هذا. دل على أن صلاتها في قعر بيتها أفضل بكثير بمراحل كثيرة من صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم. عرفنا وجه الانتقال هذا؟ كأن صلاتها، فكل ما صلت المرأة في الغرف البعيدة التي لا يتطرق إليها عيالها ولا زوجها ولا كذا أفضل من تصلي في الصالة. صلاتها في الصالة أفضل من الديوان. وكل ما بعدت المرأة كان صلاتها في بعدها أفضل من صلاتها في ظهورها. كل هذا دلالة عن الحشمة والتستر، ولا تلفت نظر. اللهم صل عليه وسلم. ولذلك كثير من النسوة لعدم فقه الرجال يتركنهن يخرجن للصلوات في أي وقت، والمرأة عورة مشيها وكلامها وتكسرها أي كانت، والناس في غفلة وأمن، والشيطان يزين. لكن إذا اجتمع شيطان ورؤية حصل في النفس ما حصل من وساوس. وأكثر شروط هذه الشروط إنما تنفع وتنمو نتيجة هذه النظرات. وليس لو لما رأى يكون هذه النفس غالبة، لكن بالرؤية المتكررة مما يرى هنا ويرى هنا قد يفكر في نفسه ما يؤدي، وهذه قد تؤدي إلى ظلمات في القلب وقلة الطاعة، وقد يظهر هذا في سلوكه وقد يظهر هذا على أهله. أسأل الله لنا لكم العافية. أكرر. وأطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وبالمدينة بخمسين ألفا، وبالأقصى نصفة بخبر أنس، ويكون المراد غير صلاة المرأة في بيتها فلا تعارض. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا الصحيح الواردة، في الأقصى بخمسمائة، وفي المدينة بألف، وفي مكة مئة ألف. نعم. الله أعلم أن المسجد المهيئ للصلاة، لكن الحرم كله لا شك أن أفضل من غيره، لكن الصلاة الله أعلم أنه هو المسجد الذي صلى به الناس. وكذا مضاعفة النفل على غيرها، لكن كلام الأصحاب وكذا مضاعفة النفل على غيرها، أن هذا غير صحيح. الصواب أن النفل في البيوت أفضل من النفل في المساجد لنفس حديثه صلى الله عليه وسلم، والمضاعفة التي بين فيها صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة لا يفضل التطوع، والصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة لا يفضل التطوع. لذلك كان إذا انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته صلى في منزله، وأمر الناس قال اجعلوها في بيوتكم، وكان ينهى بعد صلاة المغرب أن يصلى الناس في المنافل في المساجد. فالصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد اللي فيه مضاعف، لكن هذه المضاعفة 100 ألف أو 1500 إنما هي محصورة على الفرائض، هذا الصحيح من الأقوال، هو قول الحنفية والصحيح. نعم. لكن كلام الأصحاب أن النافلة بالبيت أفضل للأخبار، ومسجد المدينة مراد لأنه السبب، وهذا أظهر. فمسجد المدينة مراد لما؟ أن السبب الذي جاء من أجله أن الصلاة في البيت أفضل ورد في المدينة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، أراد يصلي خلفه التراويح، قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته، أفضل الصلاة يصليها المرء هو في بيته إلا المكتوبة، والصلاة في المساجد أفضل. وبين في حديث آخر قال ولو مسجدي هذا، هكذا يقول أفضل من الصلاة في مسجدي هذا، الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة تطوعا ونافلة. نعم. ويحتمل أن مرادهم التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد أو إلى غير البيوت. من التزم بأن الصلاة في المسجد الحرام 100 ألف صلاة فرضا ونفلا اضطر أن يؤول الحديث الآخر يصرفه عن ظاهره، فقال المراد به المساجد غير هذه المساجد الثلاثة، صلاة المرء خير من أفضل من صلاة المرء في بيته أفضل من المسجد إلا المكتوبة، إنما هو في سائر المساجد إلا صلاة هذا. كيف تستثني ومن أين لك أن تخرج هذا الظاهر عن ظاهره؟ هذا ما يصح، لكن اضطروا إلى هذا التأويل لأن هناك قاعدة تأصلت أن الأفضلية عامة بالنسبة للصلوات كلها، واضطروا إلى هذا التأويل. واضح هذا؟ ويحتمل أن مرادهم التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد أو إلى غير البيوت، ولم تدخل البيوت فلا تعارض. ما في تعارض، إنما هو خاص بالفرائض، وأما النوافل فالبيوت أفضل. نعم. مسائل: الجن مكلفون في الجملة، يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة، لا أنها تصير ترابا كالبهائم. مسائل: الجن مكلفون، إيش معنى مكلفون؟ أي مخاطبون بالتكليف كبني آدم، عليهم صلاة وزكاة وحج وصيام وما إلى ذلك، إذا امتثلوا وأطاعوا الله عز وجل تدخل الجنة ولا ما يدخل الجنة؟ وإذا عصوا يدخل النار ولا ما يدخل النار؟ أما دخول الجنة يقول هو بإجماع الجنة الجن مكلفون بالجملة يدخل كافرهم النار بإجماع. يقول النار متفق عليها أن إذا عصى الجن يعذبون بالنار. أم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. دل على أن الجن يدخل النار ما يدخل النار. فإذا أطاعوا الله عز وجل وامتثلوا أمره يدخل الجنة ولا ما يدخل الجنة؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف وفيه أقوال. الصحيح أنهم يدخلون الجنة، الصحيح أنهم يدخلون الجنة. لذلك يقول إيه؟ ومؤمنهم الجنة لا أنه تصير ترابا كالبهائم. بعض الناس يقولون الجن يوم القيامة يصيرون كالبهائم تراب، المطيعون المتقون من الجن يوم القيامة ترابهم في الدنيا يتنعمون ويوم القيامة يكونون ترابا. لكن هذا القول مرجوح. الصحيح الأول أن المدخلون مع المؤمنين الجنة، نعم. وثوابه النجاة من النار. هذا كلمة واحدة، الباطل يتحذف. لا أنه تصير ترابا كالبهائم وثوابه النجاة من النار، جملة واحدة كلها هذه. يقول أنه ما يصير تراب وثوابه أنه بس يلجأ من النار. يقول لا، ثوابه دخول الجنة، نعم. وهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها، أو أنهم في ربض الجنة ولم يبعث إليهم. وهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كل مؤمن يدخل الجنة، قد يعذب بشيء بذنوبه لكن مصيره إلى الجنة. والجنة درجات، والدرجات بالأعمال، الجنة درجاتها بالأعمال لكن دخولها بالإيمان، ودرجاتها بالأعمال. ويقول أن الجن منهم الطائع منهم الفاسق ومنهم العاصي ومنهم الكافر ومنهم كذا، ومن كنا طرائق قددة كما قال الله عز وجل. فهل هم يدخلون الجنة على قدر ثوابهم، أو يدخلون الجنة ولا يأكلون ولا يشربون كما يقول مجاهد، أو أنهم إنما يكونون في ربض الجنة على أطرافها كما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ فيقول لا، الجنة يدخلونها كما يدخلها المؤمنون، ومنازلهم على قدر ثوابهم، لا كما يقول مجاهد ولا كما يقول عمر بن عبد العزيز، نعم. ولم يبعث إليهم نبي قبل نبينا، وليس منهم رسول، ذكره القاضي وغيره. وقيل بلى، وهو قول الضحاك. ولم يبعث إليهم رسول. لا يفهم منها أن الله عز وجل إن لم يضع النبي، الأصل النبي أن يأتي بوحي وينشر رسالة ربه، لكن ليس بتشريع جديد، إنما هو بشرع رسول من قبله. فموسى عليه السلام رسول، ثم جاء من بعده أنبياء كثيرون جدا من بني إسرائيل، كثير الأنبياء من بني إسرائيل، منهم من يقتله اليهود ومنهم كذا، لكن كثيرون. هؤلاء الأنبياء كلهم إلى أن جاء عيسى عليه السلام كلهم يبلغون شرع موسى، ينذرون قومهم ويخبرونهم، لكن ليس لهم رسالة جديدة، إنما هو تبليغ رسالة موسى عليه السلام. هذا فرق بين إيه وبين إيه؟ بين النبي ورسوله. يقول لن يبعث إليهم رسول من جنسهم، هذا صحيح، لم يرسل رسول من الجن، ولم يأتهم نبي من الجن. لكن هل بعث إليهم رسول من الإنس كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر الحديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء بعث إلى الثقلين الإنس والجن، خلاف غير من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة. كل نبي ورسول بعث إلى قومه خاص، إلا صلى الله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى رسل كله. إذا لم يرسل إليه رسول ولا نبي، فكيف يتبعون شرع الله عز وجل؟ يقال أن منهم رسل منهم، رسل للرسل، كما جاء وفد النصيبين للنبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن فلما قال المثل فلما رجع إلى قومه إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كلمة ولوا إلى قومهم منذرين لهم رسالة بالبشارة والنذارة. اتصرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى دل على أنهم سمعوا التوراة وبلغوا التوراة، فعندهم رسالة موسى عليه السلام كما قال قل أوحى إلي أنه سمع نفر من الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فذهبوا إلى قومهم رسلا مبشرين ومنذرين، وهم رسل عن الرسل الذين بعثهم الله عز وجل لأنهم رسل مستقلون نزل عليهم أحد، هذا هو الصحيح في حق الجن. نعم. وقال ابن حامد هم كالإنس في التكليف والعبادات وفي النوادر تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلم الجن وهو موجود زمن النبوة والمراد في هذه مسألة لا معنى لها لا ترتب عليها حكم، لكن يأتون بها أن الجمعة لها شروط في الجماعة أن يبلغ عدد معين من قال 4 منهم قال 10 منهم قال 40، فمرة أنه لا يتم العدد لا تقام الجمعة إلا إذا كان هناك من الحضور المصلين 40 فلم يحضر إلا 38 وحضر 2 من الجن كملوا 40 تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد الجمعة، هذا المراد. ها اقرأ. والمراد في الجمعة من لزمته كما هو ظاهر كلام ابن حامد، فإن المذهب لا ينعقد بآدمي إلا ترجمه كمسافر وصبي فهنا أولى. وذكر الشيخ تقي الدين أنهم كالإنس في الحد والحقيقة، أن أما كون يحضرون الصلوات قد يتظاهروا قد يكون هذا، لأن الجن قد يعني جعل الله لهم بأذكار يقولونها يتشكلون، قد يأتي بصورة شخص هذا قد يكون هذا. ثم يقول ذكر الشيخ تقي الدين أنهم ليسوا كالإنس، أضيفوا له أنهم ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة. وذكر الشيخ تقي الدين أنهم ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون تكليفهم مساويا لما على الإنس، لكن يشاركونهم فيه في التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع. يقول لما كان الجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة، لأن إذا كان الجن له مفاصل ويستطيع ينحني ويستطيع كذا قد لا يكون الجن كذلك، وقد يكون الإنس نوع من كذا ولا يكون الجن كذلك، ويقول أنهم ليسوا كالإنس في حقيقة أجسامهم وليسوا كالإنس في الحد الذي يوصفون به، ولما كان كذلك دل على أن جنس التكليف واقع عليه لكن نوع التكليف ليس كذلك، يطالبون بالصلاة لكن لا يقال أنهم كصلاتنا هذه، الله أعلم، قد يطالبون مثلا بالجهاد لكن لا قد يكون جهاد كجهادنا، وهكذا يقول أن التكاليف المنقاط عليهم ليسوا كالتكاليف المطلوبة من الجنس. نعم. وقد يدل على مناكحتهم وغيرها ويقتضي له إطلاق الأصحاب. وفي المغني قد يدل كلمة ذلك في نقص حديثه، وقد يدل ذلك على مناكحته، يعني كان يقول قد يفهم من نصوص أهل العلم أنه قد يقع زواج بين إنس وجن، هكذا يقول. نعم. وفي المغني لا تصح الوصية لجني لأنه لا أولا قد يأتي بعض الناس تدعي ذلك والعلم عند الله عز وجل. قد يكون بعض الناس أنه تزوج النية والعلم عند الله عز وجل. لكن مالك سئل مرة هل يقع ذلك؟ قال قد يقع، ولكن أكره أن تسأل المرأة وهي حامل من زوجك فتقول جني، ويكون بابا للفساد، ومن يعلم ذلك؟ لذلك هذا اللي عن مسألة الله أعلم، قد يفتح بعض الناس. لكن المعروف الله عز وجل يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزواج فيه قضاء الحاجة، وأعلى من ذلك مسألة السكن الطمأنينة. الزوج من سبحان الله يعني جعل الله بينها المودة ورحمة وفيه نعم يسكن إليها يعني يطمئن إليها. وهذا الاطمئنان لا يوجد عند خلق من خلق الله إلا عند هذه المرأة. والمرأة كذلك لا تجد نوع الاطمئنان عند خلق من خلق الله إلا عند زوجها. من غير هذا النفس قد لا يحصل هذه السكنة، قد لا يحصل هذا السكن، هذا السكن، هذا الاطمئنان. نعم. وفي المغني لا تصح الوصية لجني لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة. قال في الفروع فيتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوصي لا تصح الوصية لجني. أصل الوصية تكون عند الميت وتنفذ بعد موته. إذا كان أعطيت في حال حياته فهي هبة ليست وصية. والوصية تكون من ثلث المال فما دون. إذا أوصى لفقير أو محتاج لغير وارث هذه من القرب التي يعني جعلها الله تيسيرا للناس وإلى العادة المريض لا تنفع الصدقات، لكن من باب فضل الله على الناس أنه يقبل منهم ذلك. إذا أعطاها لصاحب حاجة جاز ذلك، وإذا أعطاها لجني قال نعرف الآن من الجن هذه الوصية له أن يصح ولا لا يصح. فيقول هنا لا يصح، ما العلة في ذلك؟ قال أنه لا يملك بالتمليك، يعني أن الهبة إذا قلت وهبت هذا لفلان لا تتم إلا بالقبض. يقول هذا الكتاب وهبته لزيد ما ينفع هذا القول، لا يلزم ولا يتم إلا إذا زيد تناول هذا الكتاب فقبضه، فإذا نقله إليه أصبحت الهبة سارية وانتقل الملك من الواحد للموروث. إذا وصل لجني يقول هو ما يملك بالتمليك، لو وضع يده على شيء لا يكون مالكا له، هكذا أراد أن يقول الله أعلم. نعم. ويتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوقت يتوجه من انتفاء التمليك منع الوقت لأن المهر شرط في النكاح. المهر شرط في النكاح، ما في الزواج بالنهر، لا بد من مهر ولا بد من ولي أمر ولا بد من شاهدين. إذا قلنا أن الجن لا يملك فما الذي يقدمه من مهر؟ أراد أن يقول ذلك. إذا كان كذلك فلا يكون هناك نكاح شرعي. نعم. وإذا صح نكاح جنية فهي في الحقوق كآدمية لظاهر الشرع إلا ما خصه الدليل، وأنه لا بد من شروط صحة ذلك. ويقبل قولهم إنما بيده. إذا صح نكاح يعني كلمة إذا صح وقال وإن صح أفضل من كلمة إذا، هي شرط وإن شرط، لكن إذا غالبا تستعمل في المتحقق وإن في المشكوك فيه. تقول إذا طلعت الشمس زر فلانا، لكن ما تقول إن طلعت الشمس. الثلاث تقول إن قدم الحاج وإن قدم زيد إن قدومه مشكوك فيه، لكن تقول الشمس متحقق ما يقول إذا طلع إذا صح، إنما يقول إن صح، يعني إن صح هذا كلام موجود هذا فلها من الحقوق كمثل غيرها في القسمة والمراعاة وكذا ما إلى ذلك. نعم. وأنه لا بد من شروط صحة ذلك، ويقبل قولهم إنما بيده ملكهم مع إسلامهم وكافرهم كالحربي. قال الإنسان قال هذا ملكي يقبل قول أنه يملك، وهذا ينافي ما قال من أول أنه لا يملك، بس كأنه أراد أن يقول أن ما يمتلكه الجن غير ما يمتلكه الآدمي، إن الدراهم لا تنفع الجن، البساطين لا تنفع الجن، والفرش والبسط لا تنفع الجن، لهم فرش خاصة ولهم حيوانات خاصة ولهم متاع خاص. هذا هذا التملك ما يملك، وإذا رأى نفسه يدفع مهر من أين له هذا الملك الذي أتى به؟ إلا إذا قال أنه استخرج كنز من كنوز الأرض أو شيء قد يكون ذلك. نعم. وكافرهم كالحرب ويجري التوارث الشرعي ويجري بينهم الحرب. نعم الحرب يعني لأن عندنا الكفار ثلاثة أنواع: ذمي، أقلية تحت أمة مسلمة، ومعاهد بينك وبينه عهد مدة معينة، وحربي بينك وبينه قتال. ويجري بينهم التوارث الشرعي، وأنه يعتبر لصحة صلاتهم ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي، وظاهر ما سبق أنهم في الزكاة والصوم والحج كذلك، ويحرم عليهم ظلم الإنس وظلم بعضهم بعضا، ويسقط فرض غسل الميت بغسله. لا يجوز لهم ظلم أحد ليس غير الإنس، حتى الحيوان لا يجوز من آدم أن يعتدي على حيوان، وكذلك إلا إذا كان من الأصناف الخمس. وكذلك هم يعني من عالج الصرع هم معتدون، والجن يصرع الإنس ويتلبس به، ولذلك هؤلاء الذين يعالجون الصرع إذا كانوا عالجوه بالطريق المشروع. مما عرفوا حكم الله وحدوده يعرفون أن هؤلاء ظلمة، فيتسلطون عليهم بظلمهم وطاعة هؤلاء لله عز وجل، فينهرونهم يضربونهم يقرون عليهم حتى يخرجون. لكن يجي عزائم كما يفعل الدجالون والسحرة، إن الساحر قد يكون مستعين بشيطان آخر يقرأ من التعاويل والألفاظ والعبارات التي يسر بها الجن من جهة الكفر. الجن أنواع، منهم المرضى ومنهم العراريت ومنهم الشياطين ومنهم أخبأ درجات الخبث والكفر، ومنهم المسلمون، وغالبا المرضى والكفر منهم قد يستعين بهم بعض الإنس يقرب له قرابين، إما عبادة أو طاعة أو طلاسم أو ذكريات ما إلى ذلك، فيعينه حينئذ. وقد يأتي المريض أو أولياء المريض إما لجهل أو أعوذ بالله طمس بصيرة، فيذهبون إلى هذا فيخبرهم أنه قادر على شفاء إخراج الجن منه، فيستعين بالجن الذي معه على إخراج ذلك الجن. قد يحصل هذا وقد يتحقق ولا يتحقق، لكن لا يجوز الاستعانة بهذا النوع من الناس. لكن الصالحين من عباد الله الذين يعرفون كيف ينصرون المظلوم عن الظالم قد يأتونه بوجه المشروع. نعم يا أخي. قال في الفروع: ويتوجه مثله كل فرض كفاية إلا الأذان، ويتوجه مثله كل فرض كفاية إلا الأذان، وكذا تحل ذبيحته لوجود المقتضي. ويتوجه منهم كلمة كل اكتبها أو تنقل: ويتوجه مثله فرض كل كفاية، فرض كل كفاية. ويتوجه مثله فرض كل كفاية إلا الأذان. أراد يقول أنهم مخاطبون بالفرائض التي واجبة على الأعيان، وكذلك هم مطالبون بفروض الكفاية إلا الأذان. كيف هذا اقرا عباره من اولها؟ وظاهر ما سبق يحرم عليهم ظلم الانس وظلم بعضهم بعضا، ويسقط فرض غسل ميت بغسلهم. ايوه. قال في الفروع بس ويسقط فرض غسل ميت بغسله. لو جاء ميت وبحثنا من يغسله فلم نجد، ثم وجدناه مغسولا غسله بعض الجن، يسقط الفرض ولا ما يسقط؟ هذا لو غسلوا شيئا من فروض الكفاية قاموا به جاز. يقول حينئذ يتوجه في كل فرض كفاية. كل فرض كفاية ما هو؟ عندنا فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. فرض على الكفاية يجب على الجميع فعله، لكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. صلاة الجنازة فرض على كل أحد فينا، لكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وكل فرض إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين يسموه إيه؟ فرض كفاية. يقول هذا الميت يجب على كل المسلمين أن يغسلوه، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. إذا وجدنا قام بغسله بعض الناس بعض الجن سقط حينئذ الفرض عن الآخرين. يقول هذا يتوجه في كل شيء من فروض الكفاية إلا الأذان. الأذان من فروض الكفاية. إذا قام جني من المسلمين وأذن وسمع الناس أذانه يقول هذا يسكن منه، الجني لا يقوم بالأذان، مع ذلك يقوم به حتى إذا أراد أن يقوم. واضح هذا؟ نعم. وكذا تحل ذبيحته لوجود المقتضي وعدم المانع ولعدم اعتبار التكليف فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ولعدم اعتبار التكليف فيه، لأنه أراد أن يقول كيف تقولون أن الجن إذا نحر الأضحية جاز لك أن تأكلها ونحرهم ليس كنحر الآدمي، لأن تكاليفهم تختلف عنا. يقول أن الذبح لا اشترط فيه تكليف بدلالة أن الصبي الصغير دون البلوغ إذا أحسن الذبح صحت ذبيحته. الصبي إذا كان يحسن الذبح وقال بسم الله وذكر اسم الله عليه ونحره جاز لك أن تأكل من ذبيحته. فيقول لا اشترط في الذبيحة بالتكليف، ولذا ولو وقع الذبح من الجن جاز أن يؤكل ذبيحته. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال جاك رجل بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح. قوله حتى أصبح فاتته صلاة الجماعة وصلى الصبح في وقته، أو نام حتى أصبح صلى مع الجماعة ولم يصلي قيام الليل الذي كان دأبه وشأنه، أو نام حتى أصبح حتى طلع عليه الصبح وظهر الإشراق وقام بعد طلوع الشمس. ثلاثة أقوال. رجل أخبر أنه نام حتى أصبح، أي نام عن ورده بالليل، أو أنه لم يحضر صلاة الجماعة، أو نام حتى طلعت عليه الشمس. عرفنا هذا؟ ولما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. لأن هذه عقوبة ولا ما هي عقوبة؟ إن جاءت عقوبة، أن نوم هذا كان عقوبة، كان الشيطان استولى عليه. الله أعلم. إنما قال صلى الله عليه وسلم في حق هذا علم منه أنه كان مفرطا في نومه، إما أنه سهر في غير وقت يليق فيه السهر، أو أنه تعاطى ما يقتل النوم حتى تقل عليه نومه، وإلا النوم عذر. فمن نام حتى استيقظ مع اجتهاده لا يلام. إنما قيل في هذه تكون قضية عين. إنما قيل هذا القول في حق هذا الشخص لأنه والله أعلم كان التفريق منه، يعني لذلك قال بال الشيطان في أذنيه. وأراد المؤلف ساق هذا ليأخذ منه قضية ليتبنى منه حكم، دل على أن الشيطان يبول. إذا أخذنا ظاهر الحديث، فهل هذا الحديث يفيد أن الشيطان يفعل هذا الفعل فعلا، أو أنه كناية عن السيطرة والهيمنة من الشيطان لهذا المسلم؟ إما أن يؤول أو يقول أو يقال بظاهره، والقول بظاهره أولى. القول بظاهره أولى. نعم اقرأ. وصى الأذن لأنها حاسة الانتباه. طيب يقول يعني لما لم ينم على، لما لم يبول على أنفه ولا على ظهره ولا على بطنه، واختار هذا؟ قال لأن الأذن حاسة الانتباه، فإذا يسمع الإنسان أي تشويش أو حركة فيستيقظ، فكأن سد منافذ الانتباه. نعم. ظهر عليه وسخر منه ويتوجه أنه على ظاهره. قيل أي أول هذا الحديث عن ظاهره، قال عليه بمعنى سخر منه وظهر عليه. نعم. ويتوجه أنه على ظاهره كقيته ويكون قوله كقيته. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قدمت المائدة فأكل الإنسان طعام ثم تذكر أثناء أكله أنه لم يقل بسم الله، فقال بسم الله أثناء الأكل، قاء الشيطان ما أكله، يستطيع الشيطان ما أكله. أين يكون موضع قيه؟ الله أعلم، لكن يقيء الشيطان ما أكله. فهذا البول طاهر وهذا القي طاهر أو نجس، عرفنا هذا؟ نقرأ العبارة مرة ثانية. ويتوجه أنه على ظاهره كقيته ويكون على ظاهره أنه يبول كما يبول ويقيء كما يقيء. نعم. فيكون بوله وقيته طاهرا وهو غريب. الأقل أنه بول وقيء طاهر غريب أي كذلك، أما أنه له لعاب فله لعاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قبض عليه وحنقه حتى وجد برد لعابه بين كفيه صلى الله عليه وسلم. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا هذا اليوم إن شاء الله آخر ليلة، إذا يعني ثبت الليلة رمضان الحمد لله، يعني تبارك لنا هذا الشهر المبارك، وإن كان غدا مستعدين لصلاة التراويح. إيش السؤال عندك؟ إذا ظهرت المرأة من الحيض نصف النهار في يوم من أيام رمضان، هل عليها الإمساك باقي اليوم؟ أحسن. كالمعذور المسافر يفطر، إذا وصل بلد يمسك يقضي ذلك اليوم. إيش الثاني؟ يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد ما تركناه صدق. حديث صحيح متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه. ويقول ما التوفيق بينه وبين قوله تعالى وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. الأنبياء إنما يورثون علما، ورثة الأنبياء علما، لا يورثون درهم ولا دينار. الدراهم والدنانير دي من متاع الدنيا والساحة ما ورث الناس، ها؟ لكن الشيعة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أموال وأخذ أبو بكر، نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الظلم. الأنبياء ما تركوا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجره مرهون. نعم يا أخي. طالبة ترغب في دراسة علم الطب وتوجد جامعة واحدة فقط ليس بين طلبتها اختلاف، أي الطلاب في فصولهم والطالبات لهن فصول، ولكن هنالك محاضرين ذكور يلقون الدرس على الطالبات، هل تنصح الطالبة بالدراسة أم تتركها وتلزم دار أبيها؟ وما حكم الله في ذلك والمجتمع يحتاج لطالبات مسلمات؟ هذا ما يستفيد من الناس. بعدين إذا حب تسأل ولأمر يتصل بالتليفون تسأل المسائل. نعم. في شيء سؤال ثاني؟ نعم. في ماذا استثنينا الجن لا يقتلون الأداء لأنهم يقتلون أشياء كثيرة ما قال وجيه تحكم، بس لكنه صوته أذن، لكن عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أذن المؤذن حرب الشيطان وله ضراب، فنحن من هذا الوجه. لكن المؤمن لا، من الشياطين كبرة من المرض، المؤمن لا يؤذن، فما دلنا استثناء. ما بالمثل، ما بالوجه، بس ما بالمثل. هذا صعب الشيء.